يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مسلمان خواهي پروردگار لجياني دنيا دا تاقيم عن ذكاته وبخوشي وبناخوشي ناخوشي كاني دنياش یا کۆمەڵێک قەزا و قەدەری خوای پەروەردگار، کۆمەڵێک ناڕەحەتی لەلایەن ڕەب العالەمینەوە توشمان دێت بۆ ئەوەی پاکمان کاتەوە لە تاوانەکانمان، بەرزمان کاتەوە لە پلەکانمان، یا ئەوەیە کۆمەڵێک ناڕەحەتی لە خەڵکەوە دەبینین لە خوای پەروەردگارەوە. خوای گەورە دەفەرمێت: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بأنواع جورها نار حتيد بسردت وكوتاقي كرنويق للاين خواي پروردگار للاين مروفكان شوا. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. نار حتي زور لا إنساني كافر، لإنساني مشرك، لإنساني منافق، خراب كار دبستين وتشمان دبيت. هل وستي إنساني مسلمان چي بيت؟ برامبر كومالك ناراحتي، كومالك استفزاز، كومالك بأدبي كدكريت. أي إنساني مسلمان چون ما ملبكات؟ خوابي خوش دبيت؟ و برهمی چی چاچی دەبێت بۆ دینی مسلمانان و دنیا کەشیان. پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم لە حدیثێکدا وفدی عبد قیس هاتن بۆلای یەکێک چیان لە ناویان دابو کە ئەشەجی پێدەوترێت، فەرمووی: ئین فیک لەخەصلەتەینی یوحبهما الله و رسوله، الحلم والأناد. فرمي: أي أشج، تو دو خصلة التيداهن، دو صفتي جوان التيدان، خواو بيغمبري خوا أم دو صفتي أم زور خوش دبيت، خواو بيغمبركي عليه الصلاة والسلام أم دو خصلتي تو أن زور بلا وبصند وبيان خوش أو لي رازين. چين أم دو خصلتك خوا بي خوش أو بيغمبري خوا بي خوشة عليه الصلاة والسلام لو بيا ودابو إيمش حول دين لإيمش دابت؟ الحلم والأنات. حلم چية وأناتش چية؟ حلم صفتك بريتية لا دان بخو دا قرتن تحمل كردن ولا من دان وي خرابة بخرابة بشود ريجي نشلجان ونشلوقان خود بقريت أم صفتاش صفتك خاونكي دا پارزد لوي كتوشي هلا بيت يا توشي هلوستك بي لي پشيمان بيتوار وأما صفتي جيشا خاونكي بي برزد بيتوار هم لا إخواي پروردگار وهم لبرچاوي خلچيش كسي چي هلاشنية كسي چي بي صبر و بي تحمل نية كسي اگنية بكلميك بشلوقت و شیرازی تیک بچت دان بخوی داده گرید ام صفت جوانه برای زکانم پیش اوی صفتی ایمه بی صفتی رب العالمین خوای گوره لزورگ لآیت کان دا وصفی خوی کردو بم صفت جوانه ناوی حلیمی لخوی ناو والله غفور حليم والله عليم حليم والله شكور حليم خواي قورا لي برديو حليم او لسرخويا خواي قورا زانايو ديسان حليمو پروردگار من ناش لجيت پروردگار من بقسيك لناو من نابات والله شكور حليم پروردگار من شكري چاكه كان من دكات و سپاسي دكات پيدا زانيت و چاكه من چنقاد داتوا كخرابش من كرت حليما صبر من لده گريت ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة اگر خواي پروردگار بفلا بوايا بصبر وبتحمل بوايا او هرك ظلمك وتاوانك ما ذكرت يكسر عقوبه دابين ما ترك عليها على ظهرها من دابه هر شيء زندوري لسر روزوي ندهش خوي غورا تاو تاوانك لناوي برد داوي تريش تاوانك لناوي برد كزنما وربك الغفور ذو الرحمه فروردگار زور لي برديه وخاوني بزئيه لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا فروردگار زور برحمه لي برديه اگر بيتو لسر تاوان كان من يكسر عقوبه من بدا او عذاب همو ماني لناو دبرت فلام خواي فروردگار صبورة حليمة مدهی چی دانا و هموی دیگاتید یکسر لناود ناباد وای تاوانکا بوی بخود داب چی توا بوی پشیمان بی توا مولتت دادا که پشیمانش نبوی توا او جا دیسانش خواهی پروردگار یا اوی عقوبت دادا او کاتل سر تاوانکت یا اوی دیسانش هر لیت خوش دابید امش صفتي چي برزو تواو كمال رب العالمين مانا پیغمبران عليهم الصلاة والسلام خواهي قورة وصفي كردون بم صفتا إن إبراهيم لحليم أواه منيب إبراهيم زور حليم بو دان بخو داقلو بصبر بو تور ندبو هل ندچو داني بخو داقل پیغمبران هر همو يعني صلاة والسلام خواهي قورة يعني بسر بيت ایم ایمان داریش برا کنم پیوست من بم صفته لگل معلوم نالو خیزانه کت پیوستید بویا با آرام بیت دان با خودا گر بیت زو تو را نبیت که تو راش بوی تو را یکی خود بخوی توا با چی با اوی بتوانی لگل خیزان تو منالت دا بجید بوی بتوانی محبت و خوشویستیان دابین کیت بس لسر بچوکترینش تا تو ربی تو دنگ برز که ایتو جنه و قصب لید اما خوشویستی لناو ام خزانه دا نامیند بويا هر عائليك هر أهلي بيتك رفقو لسرخويو لبرديو نرمونياني لناويان داهبت خواي قول الرحمة بسلام عائلي دا درجت سر راي خيزانو منالت لقل رفيقو دوستو برادرت لقل مسلمان ديسان بيويستت بويك حليم بيت هركسي هلا ايش يكر يكسر بفلا ردي مدوى هلا برانبر شخصي توكرت اما دفاع لدينه ردي باطل واجبه جهادا بو ابراك انا كاتك اوام ما الله لقل يكترب كين حلم ما انهبت او كاتا شيطان ناتوان بيت بينوا بل كبرايتي من توتر دبيت واو كسشكا بادبيت بران بردك او تولي برديتو حليمي تو خوغريت فشيمان دبيت او خجالت دبيت ابن عباس رضي اخواي بردقاري ليبت عكري ميلا قلبو بياوي جيشات دستي كربة جنيو دانو قصينا عشيرين بابن عباس عبد الله كري عباس رضي اخواي ليبت ابن عباس يجوي ليه دعاي فرمي اي عكري ما كاو بياوي ليبو لقصكاني بزانة شبيو استيشي بأمي بوجي بجيك كابرا سري خوشور كردو طريق بو خجالت بو رويشت فرمي كليب ولا قسكاني بزانه داخوازي چيه چپيويستي چي هيا بوجي بجيكو بابروات بوچي حليم بو خوديتواني يكسر سرزنشتي بكاتو قسي چي پيبل دي پيبل تاو عقوبي بداتو لسر خوي بو پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام ده فرمي ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب إنساني آزاء إنساني بتوانا أو كسانيك كسيقسيش بيود مستيش ليدا وبيخاب زويدا الذي يصرع الناس نا أي شيء آزاء إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب فيابي آزاء أو كسيكاتك تورد بيت نفسي خوي زبط دكا وديقريت نفسي خوي دقري وحبسي دكا ناهلت نفسك اي شي دوي او لا شيء او ابكا چونك لكاتي تربون دا اگر بيتو نفسي خود نقري وحليم نبي لوي انسان كفرك لوي انسان بأدبيبك لوي كابراي تربو خزاني طلاق بدا لوي دستي بچه تخويني مسلمانك او بيكو جيت لوي اگر لما علاقي خوي بردا لوي خوي بكو جي خوي انتحارك أما أنا آزانين أما أنا فاشل ودراون إنساني آزاء في غمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام الذي يملك نفسه عند الغضب لكاتي تربون دادان بنفسي خوي دادا قريت بويا يتشق لزانان دفرمي لا يعرف الحليم إلا عند الغضب ولا الشجاع إلا عند الحرب يا كميان إنساني حليم لسرخو درناكي بد إلا لكاتي توربون نبي بزان كاتك توربو دان بنفسي خوي دادا قري نقلكاتي آسايدا بياويشي لسرخو هيدي هي من أو حساب نية بزان كتوربو چون ما ضل دكا أو كاتدر دكي تو حليمي تو لسرخويت يان تو كسيشي خوانك توربي فشل ديني هموش تقل دست ديت إنساني آزاج طبعا لكاتي حرب دادر دكبه نك بيجو إنسان خوي هل شاشت أوي ما بس معنا موضعي شاهد امتحاني خود كبرك كاتي كتورد كريتو شتيك دبيستيتو دبينيت بدل دنيا صبر بقرا وتحملت هبيت خواي پروردگار من أوهم تاوانو بأدبي وكفر ونفاق دبيني لعبدكاني خوي دروستی کردون رزق و روزیان دادا واش خلچی چند بی ادب بران برخوای گورا کسانی چی بچوک قالو چه یک ناهینن چون بی ادبی بران بر خالقی ارز و آسمان دکن خوای گورش چند بصبرا خوای گورش چند حلیم لگل یان بتواناش لناویان برید بتواناش بیان که بو میمونی کشانازی پیو دکن واد زانن اصلی اوان میمون بوا یا براز بوا بلام خواهي قولة بصبرة خواهي قولة حليمة بوهي بامنو توش حلم مانها ببراكم دائما لجهتي دجمناني ديني خوا للاين دجمناني مسلمانان للاين كافر ومنافق مسلمانان استفزاز ذكرين نار حد ذكرين بلا مسلمان دبي خو قربي فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فرعون ويستي بنو إسرائيل استفزازك نار حتيانك بلا خوي پروردگار ده فرميك فرعون أو يويست لبنو إسرائيل بك فأغرقناه ومن معه جميعا فرعون شو دارو دستو جندكان شيمان هموي غرق كرت پیش اوی که خوای گورا آوا عقوبه فرعون بدا فرعون ادعای چی دا کرد بنو اسرائیل لزلالتو بید صلاتی دابون کلو کاتا پیانو ترابا صبر بگرن دیان بابا بچی لناو دا چی اما چونم فرعون لناو دا چید مسلمانانی از یدد دا بلان فاغرقناه ومن معه جميعا ای مسلمان صبرت بی ای مسلمان تحملت بی حلمت هبه تو عبادتي خوايك دكيت تو دفاع لديني رب العالمين دكيت كتشوان فرعون جنديكاني لنا وبرت سوين برب العالمين اماني امروش هركسيك دجاتي خوا ودينكي بكا الا خواي قول الرسواي دكات بس منو توي بي تعقيد دكات وتا تشن صبر دكرين تا تشن تحمل مان هيا تا تشن ناتشن فيتنيك دروسكين صبر بقرا براكم دست بديني خواه وبقرا وشانازي بيه وبكا وبعاقلانا وبحليميانا دين داريتي خواد بكا بابا بشكترين شد نشلو قيت دان بخواد دا بقرا دبيني تخواي پر وردگار چدكات فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض دواي فرعون من كغرق كرد أو جاب بنو إسرائيل كتو ساوبون كشير دستبون استملك راوبون في مانوت أسكن الأرض إيه وإستا خاوني أمزوين وباتشاو ده صلاة داري سروي سوين بهوي شيء وبرام موسى عليه الصلاة والسلام ببنو إسرائيل داود اصبروا صبر بقر دان بخوتان دا بقر تقواي خواي پروردگار بكن استعينوا يا قوم استعينوا بالله واصبروا أي قومكم دعوة يا رمتي الأخواب كانوا صبر بقرن إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده زويه إخواء إبرام هي كزنية إخواي قورج ديدات أو كسيك خوي ديبت بويا بس صبر بقرن استعينوا بالله واصبروا استفزاز زور إبرا كانم بلا موقف ما انشي بيت دان بخود دا بقرن كساني أهلي باطل حزدك أنتو جوابتها بيت حزدك أنتو موقفك تهبت بوي بيكا تبيانيوكو دعوو بانقوازيك تراغريت والله مناي بيليت أم دعوية بإذن رب العالمين بردوامة إن شاء الله روش بدواي روش خلق دقريته بو ديني إخوة اي اوا ديني إخوة اي ودا تانيو ببيتشواني اتجاه ربارك ملبك الناتوان ديني إخوة چون بروالا قلي بروي سرفراز دبي پیچوانا بروی سرشور و زلیل و رسوا دبی بویا ورن و سرسککا بگرن و سر رگا راستکی خوا سر برزیل و دایا اجیناب المکر اللیل و النهار شو روش نخشی گلاو دابنین بو اوی خلق لدین خوا دور خانوا روش بروش لولاو دلتان خوش تبینین لولاو امتی چی ترهاتو تناو دین خوا و بجوانی دستی بدین خوا و گلتو تو دتوانی مروفي بچوك دتواني دجاتي رب العالمين كيت دتواني دينك اي اورا بقريت ناتوانيت بلام اوي ارشي ايمي برا برزكان الحلم لسر خوبي هلا شوبة فلا نبيت او كساني هلا شنو صبر يانية وتحمل يانية غير زرر وزيان لإسلام ومسلمان هجبر هميجي تريانية غير ناشرين كرني إسلام ومسلمانا هيج برهمي تريانيا بويا صبر دقرين تحمل اشتكي حتى لقل ظلمي ده صلاة دار الحاكم پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فيري كردوين فاسمع وأطع وإن أكل مالك وضرب ظهرك أقر ده صلاة دار مالي شد بخوات ظلمي شد لبك الصبر بقرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض صبر بقرن أويك أرشي سرشاني إيوه إلى شرع دابيكن أوي تريش صبري لبقرن كساني چي حماسي مبتدعي دور لسنة قالتين لدينا قصيا أما چي مزليلية في غمر إخوة فيري زليلي كدوين كأم فرمودي بو إيما داناوا آية نازاني في غمر إخوة زليل بو بويا كساني چي نفهم كساني چي حماسي و هلشو هلچوب بلا بحساب زور آزان و زور شجاع و بغيرتنو جهاد دکن و خلافت و دین خواه دگرن نوا غیری سرشوری و زلیلی هیچی تر برپانا بید سر ایشکیا اما او کسی که با حلم و اناتو خلق با دین خواه باندکا عاقبتی با اذن خواه نصرتو عزت دبی با اسلام و مسلمانان والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله انا سیکوری مالک رضای خواهی گوری لی بید فرمیت كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة في أغمري إخوة عليه الصلاة والسلام عبايتي لبرب لواركاني غليظ روخ كي زور أستور وزبر فجاء عرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى أثرت في صفحة عنقه. بيهاجي أعرابي نفهم هات آوى يا خي في غمري خواي تنكرت عليه الصلاة والسلام تاوالي هدي يا خكيل قرجي تنكرت شويني يا خكيل ملي في غمري خواي درجو عليه الصلاة والسلام يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك مال إخوان لا يتوب من ده في غمري خواي عليه الصلاة والسلام أوري لدايو فابتسم وقال اعطوه في عمر اخوه عليه الصلاه والسلام بيكني فرموي بيدني يارمتي چي بدن ديار محتاجه اگر هر کس چي تري امرو بيت ده صلات ومنصبي چي هبيت كسك بي يا خي بقريت بمشي وازه چي لي دكات بلان في عمر اخوه عليه الصلاه والسلام حليم بو بويش خواهي پروردگار لمدحي پیغمبر اكيدا ده فرمي عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك رحمتي خواهي توا نرمونيانت توا لسر خويت پیاوه چيتر هاته لأي پیغمبر اخواه عليه الصلاة والسلام فرمي يا رسول الله إن لي قرابة أصيلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إليه وأحلم عليهم ويجهلون علي فرمي أي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام منكم مال خزمم هيا سرداني عندكم أوان سردانم ناك سلامي عن لدكم سلامم لناك شاكيان لقلدكم خرابم لقلدكم من بيدنقم برامبر حلقانيان أوان بيأدبين برامبردك پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك فرميكة أوابي أوال لا ينخوا ملائكة لقلا يارمتي تو ددات كاتب لك موامزان كتو جوابي كساني السفيه خرابد ندايا أوا مالويران دبي نا والله ملائكة كان إخوا لقلا دبيت نا والله خواي قورا كساني ومسخر دكات كدفاع لحقك عرض كرامتي تو ببارزين كتو ناشيا ناسيت خواي قورا تسخير يان دكات وبرورد قارج برز الدكات وخوشتي دبيت كواتا أم صفة جوانا لخو من دا بين نجبرا كارم صفتي تريان الأنات أنات لسر خوي وتمان الحلم يعني دان بخو دا قريت ورنبون هلا شنبون چون دو تري بحريك او شلوه نابد ناش لقيت دبه وابه انساني مسلمان علم پيوستي بحلم زانست پيوستي با لسر خويي دان بخو داقري وتحملها بوي اخواي قرد فرمي والله عليم حليم علم حلمك بيك وباستكات اي انات انات يعني متعجل ببلاء نبيل نلا بريار دان ماندا نلا قسكر دن ماندا نلا فتوى دان ماندا نلا هويست ورقرتن ماندا انسان ببلاء نبيت ابن ابي حاتم ده فرمي العجل يقول قبل ان يعلم ويجيب قبل ان يفهم ويمدح قبل ان يجرب انسان ببلاء كلا سرخونه بيت قصدك ابيش ويبرز داني قصكي باشا يا خراب هرشي هات دمي ناجرته وديلت حقيني باشا يا خراب بيجوي بزانت وبرسياري شي لك لا اكثر ولا ام داتوا بيجوي تيب قال برسياره كاري برسياره كتشيبو ويمدح قبل ان يجرب ومدح كسي تشج دكا بيجو التجربه كابزانه شلون جاره يا دي زمي دكا بيجو واش كبينا سي اوكوبيست انساني متعجل اوار بس انساني متاني لسر خويا تالش دكا حالي نبد نقصدك انا هالويست وردقريت الساكت قلما يندم والناطق قلما يسلم اويك بيدنك دبي ولسر خويا دبي كم واهي باشي مان بيتوا بلا ما اويك هرشي هاد ديليت كم واهي زررنك او سلامت بيت بوي الحديث شي حسن دا في عمر اخو عليه الصلاه والسلام ده فرمى التاني من الله والعجله من الشيطان كشيخ البعين تحسيني كردوا لسر خوي لخوا ويا صفتي شي جوانا بلان بلا كردن لشيطان ويا جاسيري امدو صفه جوانك براكم حلم انات او جابين هل يكف ضدكي بزانين تشيبو او كسيكل الدان بخوي دادا قريت تورنا بيت وهل ناتشيك تورش بو دان بخوي دادا قريت اما صفتي شي خوشويس لا اخوه وبيغمري خوالي صلى الله عليه وسلم اي لا انساني نفا منزان اما زليليه سرشوريه انات ديسان لسر خوي وبلا نبون صفتك خوشويس لا اخوه وبيغمري خوالي صلى الله عليه وسلم بلام عجلو بلا بل كردن صفتي شي خوشويس لا كساني حماسي و عاطفي هلاشو هلچو ام هلاشيو ام بپليان ام عجل كردنيان وايكرد وكبلاو نهامد بسر مسلمانان امتي اسلامي دين هر قصصك ايكاك تاكي دانيشين هيدي بفر بزاني دقيت شو دامنيشتو بزاني دا چيت شو چي دكيت عاقبتك ديا فشل يا مالي خوتو منالت كاول دكي يا مالي مسلمانان كاول دكيتو خوانيان ببلاش درجيني تو فتنه اكوا جاويك دنيتو چيت كرت لا الاسلام نصروا ولا الاعداء كسروا نا اسلام تسرفستو ندج مني شد لنا وبرد ما اقمت دين الناس ولا ابقيت دنياهم نا دنيا خلقت هيشت نا دينك شد بو برد باكردن چيت كرتو بس بزاني غيري دمارو كاولبون لا بلا كردن دا هج برهمي چيتري نبو اخو اما خواهي قولة تكليفي نكردو هاريه چيق لأيه وكخواه هدايتي دابو ما مسلمان دبي او بيت سروچي ولاد كاكا دبي هول دين لناوي برين وخوا ما مچين كربابة توب ودروش كلاي خواب پرستي خواب پرستي بكا دس بديني خواه وبقرا اصلاح راعي ورعي يبكا او ايدا تواني بو دا صلاة وبو بيدا صلاة نصيحته تيا قصي خيره تيا كاري چاك تيا بيكا اما هاريه چيق لأيه ما دبي بقاتا اوه اخر چون دبي تارو جي قيامة هرخ من رجي دبي لنا مسلمان بوي بلا كان انات لسر خوي لبرياردان لحكمدان لهنقاونان لهالويست ماندا لسر خو بين ودان بخو ماندا بقرين باداشتي اوشتتشيا خوي فردقار دا فرمي وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين مجدي بهشت اي محمد عليه الصلاه والسلام او بهشت فراوانا مجدي بهشت بدا بوك ساني بتقوى شين كساني بتقوى اواني مالكان يلا بيناي خو دبخش واوانيك والكاظمين الغيظ كرقو تريد انغريت دي خوات ورقي خويد اخواته كظمي دكات نكجي بجيب كات بو يا پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام بياك ديت چنجار دله اوصيني يا رسول الله وصيتك كاي پیغمبر اخو عليه الصلاة والسلام ليك كلمة زيادة بين الله فرمي لا تغضب تورمبا تورمبا إنسان إشك تورابو با تو ربونی خوی کب کاتوا نک جیب جی کردنی پشیمانی لذای بوی او بهشت مجده بوچه والکاظمین الغیض اوانی دان بنفسی خوی عن دادگرن والعافین عن الناس لخلق دبورن والله يحب المحسنين خوای جور او کسانی فرش دوکا چاک کار کوته حلم برای کنم اونیه که تو چاق بی لگال کسی یک چاق لگالت اوه دان با خود دار بگری برام بر غلطی کسی که غلط لگالت ادفع بالتی هی احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم خرابه بچاق رب کوا دبینی چون دوستایتی و محبت و برایتی دروز دبیر و مسلمانان خوشحال دبنو شیطان ناتوانه بیت بینی آنوا و خوشت سلامت دبی لبلا و فتنی دنیا و قیامت با اذن خواهی گورا داودكم لخوي فردقار بخاتنا وجوانا كاني صفات برزكاني أمدو صفة جوانا لأمر دابين تجي الحلم والأنات خوي فردقار باك من كاتا ولد جاكانيا لا باليو هلا شيء خوي جورا همو صفة تجي جوان لأمر دابين تجي وهمو صفة تجي ناشي جيش لأمر دابرني وباك من كاتا ولي خوي جورا أخير من خير كي بختوري دنيا وقيامة مام كي بمسلماني بمانجيني لسر سنة وبمسلماني ولسر سنة جمام مريني وابا مسلماني ولا سر سنة الزندو من كيتوا يا رب العالمين خواي قبر الشفاين خوشا كان من بدي خواي فردقار لمردو كان من ببوري خواي فردقار أمنو آسائي شي زيادة لولاتا كمان دا بالقرار بيت وخاتلنا وجوانا كانت وأو كسانش كداوي دعاي خيريان لك الدنيا يا رب العالمين حاجتيا بخير وبشاكة وببركة بوجي بجيك يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.